النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. أيها الآباء الفضلاء والأحباء الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل في علاه جمعنا في هذه الخيمة المباركة لمدارسة كلامه جل في علاه ومدارسة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك الميمون أن يجمعنا في جنة فردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونثني وندعو للعروسين ونقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونزولا عند رغبة أهل هذا العرس الميمون البهيج، فإن الكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون باللسان الأمازيغي لتعم الفائدة بإذن الله جل في علا. وهم زوارورا ندعو وسلت سليتا دسنادوني بارك ربي تبارك وتعالى يبارك فلاتون اسمون غيراتون سوى فوله أيثما المقرد لاختلام دي يوراد لاختلام اسم ربي تبارك وتعالى كن اصطفان ربي تبارك وتعالى كن اختار متين مع مسيه يورا الوقت اللي اختي جور مغي تسلم يسيد غوري من ربي تبارك وتعالى تسلم يس يوام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ريلي غنش كرامي عم مسلمي زال الحسنات ننسك يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوقت اللي اختي جور مع اصطفى كن يس ربي تبارك وتعالى كن لسنة لا نمدنا غير لا نغنى مسك هو المقر اللي استغضب ربي سبحانه وتعالى سواء غير اللي يبان ولا غير اللي يبان وما خفي كان اعظم. نسال الله تبارك وتعالى المعافاه. اتسنت غنشكا دي هي ولاد اللي ديتي وتصغي دي زمو الزلط اللي ديتي وتصغي اتسنت ربي تبارك وتعالى كيوفق غنشكا ماشي تشاطرت ولسنا باكرم على الله ماشي سمو كون يسني قال وليا نغد اهو ربي تبارك وتعالى كيصطفاني قدرك تسلات ايوا هو اللي نصام مازنغي تسلاتي السند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كان يتقايت مع توفيق الزغدر ربي سبحانه وتعالى، وانه واش كان يحتاج جميع يستوجب الشكر. اش فيه جميع هي نعمه، هي نعمه لا تقاس بثمن والطخمي ورتلاتي غيكين الدنيا يخدي ثمانية يورا طمأنت إلي يستوك تلا حديث غتنطروا العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا كست سمورنا غيلنا حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده يصغر نمي يصغر تفعيل موعظة أشكو تم رمستي أنا يتما ماشي يسو نسن توقت نسن يعني راغدين لغي طلبات العلم الحمد لله لغي الفقاء لغي كل شيء نفسن لست بأفقهكم أو بأفقهكم وإنما غرأ يمكن كتكون انه 12 يمكن زعما كاين شويه صافي زعما وصافا ما لا غير نوفنا المجلس نضرب بعد غادي سنيسمون غنجد يسالي اشكال ما غير لا تفعيل الموعظه الا ربي تبارك وتعالى ولو انهم فعلوا زيد ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا يعني ما ديس نسن ما ديس نسكر سينا منسن وهلي يا ترى الحلال ماني رلي واني نكونو ارنهوس ماس العلم نجورني حتى صافي ورسول نخدم لا الدنيا ولا اللي خرج نص الله تبارك وتعالى معافى الا من وفقه الله سبحانه وتعالى نختوك تلا حديث التلغه ماني هيرا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة يعني كل شيء غير يخصمي يخصد ديس حاضر من أدمي من يولي ولاد من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم توريس ومنور يساتين بماء الذهب من هي ولاد يخي استفر بطبر قطعي وكيس من هي ولاد سلاده قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلة كمي من باب التذكير فقط باش تسنت من هي وخليت تسنت يسكي استفر بطبر قطعي الموضوع اللي سناكي سنساولو كون هاد النزرة المناسبة باهرة التفات رجلي غلاد يعني نتشكر من الدنار بعد اللي يبدا نظم الزنس نسمى صنعيك هي إيه الباب ادمي هي إيه الباب التوفيق يعني ما ظنت ان الله تبارك وتعالى يبارك في هذا الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى اشخومي كان اسم الباب نس اشخو حتى عقد النكاح الذي زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله اما توكت الزيجات عياذا بالله يعني توكت الاعراس ليد دون سماس المي ليد دون سماس ومارك راه دون سماس العواويد راه دون زوج ماك راه دون سماس غان اتكا نهارك راه دوسان نخصي ما ناكل اللي حاول زدت التعبئه تاهل بالنسبه تما غير لحد السلين ديال القضي فوق كل يتغانص والله الا الاخوان تعاود ما نغيكا ارني الا لو كان صلغه ماس القاعه ونحن نزو هذا المجلس لا نغلقها وهو تمون اختصليته وهو كون رد يزمون وهو كون نور كنو قياد لين راه وهو كون هذان سيغني تنباغ لما توقدروا عما سلقها إما تنين بول قاعة ياسين تدفل ياسنين من الجنة والنسيسة سنة وليدين صافي في سين دلقعة فكونا أجمو عارف تيروح وجلي زيك انت يفول ياس انت وردني فكا بول قاعة يفول كو قدروا ريه موتي باش يسر بيروح عند عايز بيد لقعة عماني يضنا والله رمى غني يتما ما سلقعة فكونا سكيفا نسنغنيت أشكو ريت بني في الصح أشكو الخير دي سمى صربي تبارك وتعالى ميثاق غليظ وريا اللعب يخص تسمى هي الغايه من الزواج تسمى خليها ما بعدا اللي اختهلت ما ستليتها اللي اختهلت ما تريد ماشي تاهل كلين كانوا هادي خصها تاهل نضرت كان طالبي واحد زود الرمو اوه الزمان ماشي كان هي الزمان خصها تسند الغايه الهدف الاسماء ما زمنها ما زمن الزواج اش غادي يصح دار دقيقه وردي تاو تمارك سماسن ردي تاو تمارك سماسن المغربي ورات سكت الاختلاط اما سنت مغري ورات سكت كاع اما سنت مغري اشكوما الا دارك ديال الميثاق الزواجات اللي تيها الذي لا دارك تي ما يمكنش تبدو ديك الحاج طاف القيم غدار ربي تبارك وتعالى استي تبدو سماسن سفاسي في الامور ماشي سفاسي في الامور محرمات يعني محرمات تنتهك فيها ماذا هي كان المسائل اللي صغدام ربي تبارك وتعالى نسال الله تبارك وتعالى معافى بين قوسين ارغود لي تاونا مالك نضرب ربي تبارك وتعالى تنهدو أتندير ربي تبارك وتعالى صغار ساشكمي غير يستبان الشخصية تير ركزة ورياز الأغلبية أنت مغريوين أرمي أرجيس أنت تشال ورياز أي تبان يا رجلي عايفتو أي سمو تي يقدروا هو الزنيق يا لسنة تجلو بايا لك راضي قل من وأنا دوات لك مناسبة زودا غير تنهزا يبين أكني دور رجلي صافي تحت الصفر سكرا متى إنا كنت يعجمي يغير حفظا لماء الوجه لستنين يتخوض مسير نزلنا كنا عجنت الهندس يسافر كل حاجه صافي اخوا سكنا سني القلاب لو انت فكرين ضال اللي راه انت تنتي هاد لي ناقصه تاع عقلين وهادي الا من رحم ربي يعني حديث يعني تطروا العلماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن ناقصه عقل ودين وين اسمي ناقصه عقل تطغى عليه ان العاطفه كما قال بعض المفسرين ودين يعني الحيض والنفاس المسائل وكل شيء والله اعلى وعالم يعني انا من باب غير نتشكر من بنادم اللي بدا تم غرانس لمناسبة نسمى وزمى الصلاة نضال بربي طبعا مدى تسني باركة مس أمس الزمانات أسني رزق ربي ذرية صالحة تعبد الله وتوحده جل في علا أجلس نسك ربي علماء ربانيين ينفع الله تبارك وتعالى بهم البلاد والعباد إن المسائل اللي سنرف لس نسول يعني توك نغفل في اللاس التفت المناسبة زود مرغيكا يعني بلا ما يقرأي العائلة سر يقرأي الفاميلة سر يقرأي دمنس سر يقرأي الأرحمس ولا تيدي لكم حتى أن يدروس بلا ما يدي لكم يعني بلا مي بصلة الرحيم أسأل الله تبارك وتعالى معاذ توقت من صلة الرحم خصوصا اختي ميزان زوج مرغيكا وكان الدرس ناصر ان شاء الله تبارك وتعالى ويجيز نطول مليح ركيز نسوا العم اسمي في الفضائل صلة الرحم نسوا ركيز عم اسمي واللي بالله رحم نسوا ربي تبارك وتعالى السلامة يعني من المواعيد تيدي قان دماء تمسس يقلنا له قدام ربي تبارك وتعالى نسوا جميل فما صلة الرحيم بعجالة انا عرف بعدها نسمى يالله ارحم من بعدها يالله ارحمني متنيا الله ارحم التياله العلم زوي الله هي العائلة والله هي ندم زود مي زود الوالدينك وداتي زورن الوالدينك دم اسلا جدودني جدك سماسينك جديك سماسينك جديك سماسن باباك دم اسن جدك سماسن باباك دم اسمي دل اعمامني دم اسي يدخاليك يد عميك دي يدخاليك دي استخالتيك دي استعمتيك تروان عميك تروان خاليك تروان كله هو يدغيلا اي الله ارحمني كي يعني دمني ودي واش فلا يوز الحلاله هذا اسمي اتنت زورت وكان صلاة الرحيم والطيارة ذاتك او يا سي نسي قول من سكور 3 سنين هو صلاة الرحيم والطيارة ديتك الدار بنا نسقسا ديسو هو صلاة الرحيم حتى سما اسمي اكيستا وسيا واللي قال المعوزين واللي ضعفني واللي يوريني واللي قلت شي واللي يقلي اللي ضعفني مزلاط اتنتعاون سيمي كيرمي يغي بارك ربي تبارك وتعالى مازال رزقني واللي يسني قالي مضانات فاس نتكاد تتقامي من صلة الرحيم واللي فلاك بينينا ندرس نتكتنتني واللي ظلمنينا ندرس نتسامح تعفو عما ظلمك كل غنش كادمي كل غنش كادي يا صلة الرحيم صلة الرحيم يامي يامي تستصل تساول تنسيس طمعنت في اللاس صلة الرحيم يغياد لي ديكي زاد درس تودكي يا رسيسا وخيركم من بدأ بالسلام كل غنش كادمي يغاز غماس صلة الرحم ماشي صلة الرحم اللي درس تود ولا درس زوراوي غوهو هتكون إلا درنا يلا غلط يعني ما لقدام ما راه تساوي هو سلقدام من هنا ويورزاني هنيت هادي وزاني غير درتاش كتكي بلا لقدام اش كان غير لا يعني ما راه تساوي غدو جون داريكي نقدر بداست كان كورد الا الحديث درتي طرو العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلت في بيتنا انك ليس الواصل بالمكافئ ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل ما تيقال واللي داروتك الله يرحمك الرسني في تونتا ليس الواصل بالمكافي ما قال المكافي زعما هكا داريك غدارس اجلس تي تفكر يطفر الى قدام غادي يطفرنا على قدام ليس الواصل بالمكافي ماشي هو اللي داري واللي المكافي ما تيان الواصل بالمكافي واللي تكان دار واللي دارسي تكان هو شي اختار ماشي هو داك الواصل الواصل ما تيان هو اللي فلا كيبين وران دار كي تكا غل فرح ولا لحزن ولا غلموت ولا ختماط ولا غصون اي الناتج جوي اللي داري وخادرك تتشعل العفيد تخدم يمي وران دارك يكون زريد هو دا سي خصها دار سكت هو سي خصها دار سود مي تنفق في الناس اللي جا مزلوط اشكون نفقه ما تيات صدقه ونعمه فمسن القريب ذوي القربى ما تيا تيا صدقه وصله سي الاجور دار يسيلا يخصها نخدم سماس العمله عمله الاجور عمله الحسنات اشكون دار ربي تبارك وتعالى ويسيلي ابن مال انت وليس اللي لاصن لك ولا ماني توالات اوهو ليس العمل الصالح انك يعجبتك هاي الحسنات السيئات هو قال العمله العمله مغين قالتني الحسنه لما سن السيئه غانا في خصها دوني تنكا كيس خدمت تماس الحسنه السيئه غير اللي غرات ديداويت توكت الحسنات اسي خصها كيس تخدمت وكان غير نرزميها القوسيتي توكت يعني استشعر المساله خصها تسلم يا يتما انا فيها المثال مقابله رياضيه مقابله في كره القدم يعني ورا نسولف ما زي قمرنا هذا ولا غادنا رمضان ولا ورا نسولف مقابله رياضيه حبيه مش كاساتكش انت ما النتيجه ساتكش انت سما الملعب يعني ستيران ما النتيجه داك التيران ما نصبرات الملعب ما النتيجه نتيجه ما النتيجه ساتكش انت 0 0 التعادل اي مقابله ساتكش انت نصبرات الملعب يستعادل يصغى الا هو تسميت ما نكوني يزنك شمس الدنيا الخسارة إذا قمت الدنيا أتليت هي استعادل دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى إن ربي سبحانه وتعالى ما سورة العصر والعصر زيد إن الإنسان لا في خسر كله ألف واللام جنس الإنسان كل شيء ليس الخلاف يعني إذا الإنسان غير مقصود به الكافر لنا العلم والراجح والله أعلم يعني الإنسان كله لا في خسر كله يعني اختمع عندها مثل العبارة للقرآن ولن ربي تبارك وتعالى إن الإنسان لا خاسره لا في خسر سمعي لا في خسر إلا نغوز الخسران يحيط به، تحيط به الخسارة من جميع الجوانب ومن جميع المناحي. ماشي زكاي قال خاسر غير ربي تبارك وتعالى العصر، إن الإنسان لا خاسر، هذه العبارة صحة، وإن ربي تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لا فيه خسر. أهونس الخسران أغنين لا، يعني الدنيا نكي غلا يستماغ دايس الحلال تتعادل التفوخت الدنيا تغاز تتعادل. وقدوتك في ذلك عمر بن الخطاب أفلسترون أهل العلم سنة وددت لا لي ولا علي عمر وما أدراك ما عمر. اسم السماء كان عمر بن الخطاب الفاروق لا يتندد أرستين الصحابة يذكرونه، يعني كي اللي فلسترون أهل العلم أرستين الصحابة الأعمال اللي يسكر ما تنغن أبو لؤلؤ المجوس عليه من الله ما يستحق. مصر الله بك الأمصر وفتح الله تبارك وتعالى بك الفتوحات. أرست سكتين أن الناس هاتي ربي، يعني ربي تبارك وتعالى هي السبب الفتوحات تشاركت عن مسلمة الغزوات هي يعني بدي أغتيل التناه العلم بدي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر كل شيء أتبتيت درسي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين وددت لا لي ولا علي عمر بن الخطاب، ما هي وددت لا لي ولا علي أريد أريد الله ولا الوزر إلى فرصة تعادل انتهى أن السميتر والحلال إسجيز إن التعمر وخطاب اللي في لسترون أهل العلم إنك يغيب الرحو بالراحة سكي ومن القيامة كلكم في الجنة إلا واحد لا ظننت أني ذاك الواحد عمر عمر بن الخطاب. ملكة نتا عمر الحسين عمر محمد كيين رضي الله عمر وخطاب ولا عمر يدار عمر أبو عمر مرت النيت مرت النيت إنك يغيب الرحوم الرعسك يوم القيامة كلكم في الجنة إلا واحد ما ظننت أني ذاك الوعد أتم تندى سوى سنيت نسل أجزة تعبر الأخبار ولا تتسن تجمعت وقلمون نيت نسل سوى الموي. سيدنا عمر فلسطين الله العلم يزر سلسي يزر رأيم طول غما سوى النس غيعود منس أزرزو اسمه يانا زرزو سنت الميزاب ليدي تكوامان زود غينا الدرسي دا الغود من السمطة من خشية الله إلا ما الجور يلا أبي عاصي مرسك ريان غماني إذا صار بعضين خرز وانت فاتي مطنزل وقا يليس ليك قنزل يصحى عمر وما أدراك ما عمر زيت مرة على اختنوهم هات السماتر والحلال يسنك هي مسجن غماس الدنيا مسجنة يسمك أنا مسجن تليت غماس الدنيا تهيت مسجن وتسمسرة تفكو وتسمسرة تفكو ديني دور تبني في الهنا التسن ديات الحقيقة تكتن تنور تسن التسن تسرد سي مسألة وين نور تينا مصلي طار لي سيخصي قيستي لي التسن تسرد نقرة ديت معي يساتني غير داي الدار يساتني غير الزوجاك يساتني غير ولو الشمال اللي دار كيمون يسرسو لي شديد كلو هارك صورت كي نخت كوريد المهم راه يفكو راه يفكو خاصة المسألة دستني غير ماسي ويان لا تسنت المصير إما إلى جنة الله تبارك وتعالى ذلك وإما إلى النار والعياذ بالله تسنتي صغيكة ديكا المصيرات غيكة ديكا الدنيا تسنتي صغيكة هي آية الأصل يسلسنك ماتيان يجند يحوف قرب طبر وده توريت صغيري ديال اللي تكيد أما غيبها نيسلي يسلسنك غيدي يهار لقندر واني كلارتها اللي انتيني انتيني غيدي يهار الزجر غيدي يهار غارس غيدي يهار لقندر واني نفوسي بيدك النظر يبي يعني الصدق وريلي الصدق ماذا؟ الصدق وريلي أرد نوريس الموت نعطيه أنه مازم صلة الأرحام رانو بذر الفضائل لذي ربي طبرك وتعالى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مازم صلة الأرحام إلا الحديث صحانة تطروا العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي سيدنا من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثاره فليصل رحمه حتى الحديث هذه خصدي سنفتو من أحب أن يبسط له في رزقه يسوس عربي تبارك وتعالى رزق وأن ينسأ له في عموره أو في أثاره يعني يبارك ربي تبارك وتعالى مثل العمر فليصل رحمه تتكد الله رحمه للفامينة ولا سياني دامن ولا سياني كرا أدتسدك أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في ماذا؟ في في اثاره. البركه غمس الله عمر البركه تفتت الدري درس 20 سنه يحفظ القران يحفظ المتون يحفظ الاحاديث يقال فقيه ريت زلص بنطراو حنا غدي شرط عماني يبارك ربي غ العمر تفتني كره هو ولو درس 80 عام ورس نقول يا ايها الكافر تقول والو ماشي جهلا نهو لا عذر لك شوفوا انك راني على طول غريق وكيف كارتي غردي نولي نخدمو يا اللي غرغل معصرتوه وانا تسيكسل تفكيراتي انت في السماء يا سي بريمي سماء يا نورجستري يسنو فكر ما يا الواتساب يسنو كل شاشكو يلا زيس الغرب على الواتساب يا اللي ديك الساخت مازير ما خدي اللي تسن وين الله يسل غرب تسن تريت تريت التاكتيل حتى هي تريد تخدم ارتفرد حتى هي ديني انتي تزود وين كله تسرح ذا ضغطك يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل وجمع الدرج لو بخيدي حاضر يشغلها سلامتنا يا دا ما سبح دا وزال انا ويدن اريف اريز زري دين اشكالات دار ويدن المشكي المشكي لايقا ما لا عذر لنا اذكر انك راني نور غري لاخت مغارين ولا مسير قاسم لا ويد شيبني ولا ويد مقرني اكون انك راني الكات ورغري غوهو لا ندروس نشلعي لا نوين الدارجة لا وين ضعراب وين وين جميع لغات العالم كله سنت كل شيء كيت يعني انا هو الدرس يسكره هو الدرس اللغه العربيه ونفهم ما سينا ايوا ما تركيا ما سوال ولا المكسيك ما سند سنت فقيرين المكسيك سنت كلشي تفرج انت على ليا تفرج لي هما ما سن المدبلجين تما سن الدارجات كلشي صور رضي ترجم غاد سن مازن تلعيطه تضرط برا تحت الاس تي غتزرتك اخوان سي سمع قول ترزتني وراك زول السور ولا مسكين حتى وتدر لا ترضي ترجم على الشلعيد حسبنا الله ونعم الوكيل يعني اللي ما نفتمس تنغلفون بو الا من رحم الله من احب ان يبسط له في ماذا في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه فليصل رحمه يعني رحمي من اسباب سعة الرزق نمس البركة نمس الأعمار إلا الحديث قدسي أرتي التروسي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأف ربي تبارك وتعالى يسكي سينا ربي تبارك وتعالى أنا الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته يا ذنبي ربي تبارك وتعالى قال الحديث وحدود صندوق الحديث وحدود راكي هي الجهد تبيستي كوزي كتكدها العائله الصغصه ها هو الوحدود انك ربي تبارك وتعالى اللي في الاسترون العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا ان ربي تبارك وتعالى انا الله انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ونديت كان الله رحمنس أبدأت كربي تبارك وتعالى ما يجينا أبدأت كربي تبارك وتعالى تيزر ربي تبارك وتعالى استتن الرحم ومن قطعها قطعته من الله ربي تبارك وتعالى يعني مين؟ يعني مسائل الزمان يعني من المئة أي بيكس أي زر ما تيدي قلق رأس همس الله رحمنس إليا الحديث أظني أرضي طروا العلماء سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكي سنة لا يدخل الجنة قاطع وفي رواية قاطع رحيم ورايكش من الجنة ورستي الديك الذي اختلف في سهل العلم يزي ابتداء ودرستي الدكك نهائيا يعني انا تزور يجن ضغر الطمازوز دارن فالدار الدغلي تدياني ابتداء او ابدا لا كران غن يكون نهائيا لا يدخل الجنة قاطع وفي رواية قاطع رحيم يعني وليه بالله رحمت ورئيس نسقصة إني كان يفقين تنتني كان الله مصمر النص الله تبارك وتعالى المعرفة أريد تمتاد أريد تصو تروز وإيا كنا ديت كيم دار عميتون وإيا كنا ضلم بالله يكري تسارو تلهري أيوة بيدي سنتا العلاقات 30 عام أريد تصو تروز زايد ندى 50 عام يضنا إكين 30 عام هي 80 قرن أشكومي يرزى سيدي طافي هذه النظرة إذا أمين كميت هيدي إذا سنان تقاعد أمنات مزيرت يزريد يدي ويدي الناس الله يودفنا برت لي تسكرتي ويدي لي أرتي متني غير تتي دي تكتي دبا مسي الناس الله بلا الزهر سي الله الزهر ما ديسكيت كتي صارت في الضو يا سي سي الله الزهر دار ويدي انا ما ديسكيت كتي صارت في الضو غايدي يا السلام عليكم الا سي الزهر الزهر هي كيت كتي غير لا اي بيت سول ويدي في كوس الله فلا سنتي تبدا الوالدي وين لي دار الزهر غادا فاتما غا صافي يسيتيني اولو وهو اسمو تي اوتو وهو يخزري لي غزري وهو يطاي الطلب ما هذا ودري الطلب طلب يشرب مع مانيا ما تتمعهم كيد وماي هذي الطلب وفوقه يفتاس مانيا ما تدري اسمو تي اون الزغر بالطغينة اللي اختمعهم يفتو يشرب مع مانيا زايد ناسيميك يصافي تبعا ايوة طعمة كيد وماك تمعهم صلاة الارحام ماشي غير الاعمام إلا ما ينام صلاة الارحام عامة بين المسلمين هنيد فدي المدينة من صلاة الارحام الخاصة أشكل النار بيضا بربطة يتقول القرآن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يعني قال لي قال لي إتمتني لازم أدي داسك حق المسلم على مسلم أتني قال ست إلا يسلمي يغي مريضة داسك يغفل لك يسلم أدرست واجب يغي موت أتي التابعات ما شدت التابعات التابعات الجنازة كل أختي تغي لي يغفل لك الحق ماشي هيك يا جميلي يا فلاك لحق اتمي صديس الحقوقات لك يطفر وما كي انا مسلم اختار استيمي حقوق العامة يعني الرحيم العام فدي المدين سماس الخاص فدي المدين سماس الخاص جاي دمس ولا جنين لا جنين دم لا يدخل الجنة قاطع رحيم نسأل الله تبارك وتعالى معافى اتنوري غلا سماسمي اللي غينا الحسين بن علي أظن الحسين بن علي لم تخني الذاكرة إنس يا بني لا تصاحب قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في القرآن في ثلاثة مواضع إنس وإياك أتمن تولي بلا حمز هل في اختني التون عال غما سؤول ربطة ورفت على آخرة تغريمين أديس التمونات هل نتون عال ولي بلا حمز اسمه يلا على يد مرد ودي اسمه دور بي يلا متيا الطرد من رحمة الله الرحمة ربي تبارك وتعالى يسعد ورئيس يوفيه وضل بغصص الطرد من رحمة الله وده يقلعن وده يقلمي وده يقلعن واللي أتي الأغلب يمتنك لعن غينا هيك بلك يا الله تعالى أكير إلى أصحاب الله إني قلمي زرع مسوس يا أرد ألا تسني كرا اللعن وسمي أختي ديوين الناس أكير عمر برد أستسد ومي يخسني أصر كيما نستكاد يخطب أرد أستسد ومي أفرت قطري يخسني سما سلعن الناس هذا يقدر بيه طلير جاي مسلم سير الجند الناس هذا يقول من ربي موقشب هكي جلور بي موقشب هتشن كيرو قشب ريس ثلاث سيمين سيلع تتخصيد وان انت مدها ما يقال لا صنع وش كان ماشي اقشب اللي تلسين وهو هكي جلور بي الحيلد هكي صلى الله تبارك وتعالى هكي نستعين وخات نتسجلد كلا يوانيون حسبون الله ونعم الوكيل سنتي خسني استجبر ربي تبارك وتعالى الدمار الشامل في الجفاف إذا مي بلا مي أيكون على بال غمس المسألة مسألة مي قاطع الرحم الناس فإني وجدته ملعونا في ثلاثة مواضع من كتاب الله الموضع الأول في سورة البقرة إن قصر بطبارك وتعالى لغينا رب سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربي وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به من يشاء يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين زين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون نعم نسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية يا سيدنا ورياته موضع آخر إنه يصربط وربط الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار موضع آخر أظنه في سورة محمد إنه يصربط وربط تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن سبيل الرشاد إني وجدته ملعونا في ثلاثة مواضع من كتاب الله. تاني نبدأ من سورة البقرة، تمسن سنة تهورين تسعة تهورين أظنها في سورة محمد. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أيضا بلا صمم من سمعي الهدى وسمعي الحق وأصم وأعمى أبصارهم عن ماذا؟ عن كذا، لا أصمهم عن ماذا؟ عن سمعي الحق وأضلهم عن الهدى وعن طريق الرشد، كما قال أهل التفسير جزاهم الله خيرا ورحمة من مات منهم. إذا اختر غير كل شيء المسائل أمسن مية أمسن صلة الرحيم أدلم ذنكري بعض الأسباب لذي التوينين دم أرد بالله الحمد سوكوان نختم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسباب كل شيء بنيت نتابعات أسباب تافهة كل دم أرهيتني كرانيان وهرت سنت كاورة دريت كان وهنتني عيكا ولن تفت كرام لا ماري تيسر داس الحال لا بس كي شوية تفتنا يفتفت فنزا ورسو يتكاد العائلة لا بس وان يسيمي كينك لا دكور مش مستوى ديالي أنا فلان من فلان يجي عندي داك العربي داك الممسخ إيقا العربي ولي لختي انت كي تأبس انت صاف زيدة البيدون الزيت صاف تيدي مكل لسخت ما زيت صاف زيدة أكون أنوري أنا أكون أني غوس غدا دوهو يعني من ما تقول لكم يلا ما مصيب كاتيني كرة اختامان كنا ديت زغار غمس نيان 30 مترو يمكي وفق ربي تبارك وتعالى زيد ربي غلا زقيتين شويه ما بقاش راضي بك انت واسمي واسوس استردوت اتشتو تعرف ما سنت فنزا بس كانت الله جرى شكون اللي يزن الدنيا ما يسورين انا بنو المساجد عرفت تونس العمره الصيفي الدنيا نار تعاوني موطن في الليل درس الا كون درسو ما دون العائله الا كون درس بلا ميهلين ما في حالو شغل عائله انت وراكني التعاون مي اي التعاون يتبرى هذيك كتف ما سن السمعه هذيك كتف ما سن الرياء اي تماك زوار ان كنت صادقا فعليك برحمك العائله زوار يا اخي صادق اما صلح عطاني وني انت ريت تكسود انك هاتين هذا زكا صاتصبع ردي لي يده ارديه تيغل فلوس كل مسائل هذا سن مي سن سوينك اللي يعني اطمئنك وراد وفتو درغان افلت بومبي غاني غدار الصيغه وصافي واهلي ما راه حتى تاويت تما تلقوا بين السكر والسكر ندوا لي غاد ما تكتيها وعلى ما انا عندي زوال وجلي تاوي تسنكيل باقي نهرنيس يعني مستويات المشكل يهدمي يهدمي المستويات تسند هاد المساله هادنا وهو القضيه نسميتو المخالفات الشرعيه اللي تلين بها العائله انت فات كان ياك انت ودور الزر داس مستوى لا داس التبرج لا الناس مزنوين يعني ورا احترام يستثنى عمي ولا يستثنى خالي تبرج ولا الا الاختلاط الا ولو فتو واني ماشي فتو تسكبرت نسيت انت هو فتو تنهو طلب منكر فتو تني داسنا كاد كدرسن ني داس الله يجازيكم بخير عاتي غير كادوني فولكيات نصحتن واخا سندور نيت كيما راه داس نتينا على ما سيدنا ربي تبارك وتعالى القران سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مشى على وجه الارض ماذا سيدنا ربي تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وخير من واصل أو من وصل رحمه يتسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهامي يقول وحكول شيء ظل ما يسير ما يسير تكسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الله رحمه سنتات سنة نختم ما يسير تكسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل عمي سابو طالب اللي هيتنتد اللي هيتنتد يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله إن سيني غال لا إله إلا الله دورنا الصناديد أترغبوا عن ملة عبد المطلب أستتونا أستتونا اللي غنى قطي فندق مضض صلى الله تبارك وتعالى معاذ أي اليومي إقابل دي إقابل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم يا عم يا مزاس الخاطر باشمي لعل وعسى يسلم اللي غي يموت فيه يموت في الشرك يا ذنب الله نبي صلى الله عليه وسلم إيامي ياتي قوسن ساتي الله رحمسا إيامو شريك ونسيد رسول الله وتيفل يتابعت بتا يا عم يا عم يحنو بتايز حمزة من عبد المطلب متين غان من أجاب فله جائزة من غان حمزة المسكرة دازة نعم أحسن توسل بسم الله تفضلك أشكد وحشي بن حرب أي غان حمزة من عبد المطلب مقابل يعني مقابل الحرية يعني باش مين العتق أمزنا السادة مسكنا دات نرر دوك بقى رئيس يصفي الخطر النبي وحشي درجة يعني جزاك الله خيرا درجة اللي سيتنعمين النبي صلى الله عليه وسلم أي اللي غاسي عود وحشي اللي غيسلم هاتي يسلم وحشي مسلم هي مات على الإسلام حسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه اللي غين غا حمزة يشد النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم عود همان يسلم غيت حمزة اللي غاس كله يعود مدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أزيح أو أني حاني وجهه الناس ديور تملتو دماني علاش أشكو الناس تتنسي در رسول الله صلى الله عليه وسلم دي قلت لموت نموت المنوى ما هي حمزة بن عبد المطلب ما هي عميس النبي صلى الله عليه وسلم يغمس من الرضاعة انتو يضعل الفائد هذا إيه عميس النبي صلى الله عليه وسلم إيه غمس غمس نتيد بيت غسوم السوم من تد النبي صلى الله عليه وسلم شركين تيد بيت حمزة بن عبد المطلب يا المثال يطلع مصن صلة الأرحام دار النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بيك جعفر بن أبي طالب غمس سيدنا علي علي بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب يسمي تايا يسمي عميس النبي صلى الله عليه وسلم ليهد يشكى مس الخيبة يغديوش كامس الهجرة كاتيني هاجر إما التين النبي صلى الله عليه وسلم اللي يغدي اسمي أي اللي يغدي سيسلم غيقا يعني اختغيقا لسان التيني الزيتين لما سندتنس إناس لا أدري بماذا أسر رلبا لا أدري بماذا أسر أبي رجوع أخي جعفر أم بفتح خيبر إزديه يسلم فرحنس إن غير اللي يغدي يوري يسنع ميز جعفر لما سنفتح الخيبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يسيت نعيمين دمس العائلات ما يسيت نعيمين الله رحمه ما يسيت نعيمين مين دمس الله رحمه السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعود على بعد يخسرنا المي أي طلع ما صلى الله رحمه أديت كده العائلة وخذ يخزين وخذ يرني لا يما عندك شمس رزنا يدار لك أسوأ ما نخون هو اللي فلين زود لي طادو غار يور داسن تسلم ديسن تسقسات ييسن تسود دا تكتن دامو داس قصاد دا يسن وانا يسن يوضن ولا وانا لا سبيتر تسود كدا داس هنختاني يا صلاة الرحيم كي هنمي تكتغوش كلي فلا كلا يغبي الله رحم لويسر فلا سنك يوزو فلا كلا لويسر قد أديت الذي عليك اكيدا سيخسامي التسن ديز لبابات يسخيص غفل بوك تمدن توك تي مسلم لأن فين تير لبابات لسنتيني الباب مي من صلاة الله رحم يصابنا النايب أمي أي جديد التوباس هم أسن لبابا أديت كدار العائلة تكدر ولاك يعني إيدام تكدر ولاك يا الله رحمنا على الله جل جلاله أرمي أن ينظر إليك بعين الرحمة سبحانه وتعالى شكتك تنتوت مو عين نسن زماني هاتي المسائل بيت الدرس هاتي المشاعر نسبيت الأرزاق مصديق ومهم ورداس تسوي وعين نسن ما يختي ديهم إلا ما كان الوالدين السنوات وجودي كده الباباس ولا داري الناس إلا ما كان يعمي سالي يغسلوا ريسن إلا ما كان يخالتي سوتاك ويسنوا جود دار سكي نقرا مع عمرو يمشي للباب مع الركا فين جات قاتل مرتزق قاتل اللي يغسل هذاك المسكين أنزل الله كارطيه بعد ما يتولد يا خويا ديال البوليزار ونخدم بعد هكا بعد قلنا ودار تيرمل شويه نقرا مع عمرو ما عرفتش كاع منين جانا انا والله ما عرفت البلاد البلاد ديال الوالده الوالده قالوا لي من زعير والوالد من رحمنا اوكسن كي بايدين ما ياخذوش كان يسكت ما غيتحقق هي وما معلق يا رجل زود كاليتو سوكو اسمي ديكا صلى الله تبارك وتعالى المعافاة نختم إن شاء الله تبارك وتعالى نقول أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أهل الدار افطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأمراء وصلت عليكم الملائكة اللهم اطعمنا طعاما واسق من سقانا جعله الله عليكم طعام قوم الأمراء يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجاء اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم نسأل الله تبارك وتعالى العروسين أن يبارك لهما ويبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم ارزقهما ذرية صالحة تنفع بها البلاد والعباد يا رب البلاد والعباد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأستسمحكم وما طلت عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.